بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجزية والموادعة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: قال باب إثم من عاهد ثم غدر. قال باب إثم من عاهد ثم غدر. وقول الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إيه، والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قال: إيه، والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذاك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله إثم من عاهد ثم غدر، وهذه خصلة من خصال النفاق، هذه خصلة من خصال النفاق، كما سمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي يذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إما حتجتمع هذه الصفات في إنسان، أو تجتمع صفة أو أكثر من صفة في إنسان، كل ذلك من صفات النفاق. والمسلم يسعى أن يبرئ نفسه دوما من النفاق، وكما بينا قبل ذلك أن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، كل منهم يخشى على نفسه النفاق. وأدرك أكابر الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغير عائشة، فأدرك هؤلاء. ومع ذلك كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. يبقى الإنسان يخشى على نفسه النفاق، يبقى دي علامة من علامات الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: لا يأمن النفاق إلا المنافق، ولا يخشى النفاق إلا المؤمن. يبقى علامة من علامات الإيمان هو خوف الإنسان من عذاب ربه سبحانه، خوف الإنسان من عقاب الله عز وجل، خوف الإنسان أن يكون من المنافقين أو أن تكون فيه خصلة من خصال النفاق. يبقى يسعى إلى تبرئة النفس ألا يشتمل على خصلة من هذه الخصال التي وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أنه وصف لنا العلامات التي يعرف بها المنافق أو يميز بها المنافق. قلنا حتى ينأى الإنسان بنفسه عن ذلك، ليس من أجل أن نوصف الناس، ولكن ابتداء كده حتى أنأى بنفسي أن أشتمل على خصلة من هذه الخصال. يبقى لما أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آيات منافق ثلاث، أو قال أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا، إيش معنى الكلام ده؟ عشان أبدأ أوصف الناس، أقول فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، يبقى أميزه من خلال هذه العلامات. لا ده ابتداء كده أولا. يبقى هذه رواية كما يعني دايما نؤكد، لما أنا بستقبل النص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو النص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي رسالة، هذه رسالة مرسلة إلي ليس إلى غيري، فكيف أنا أنظر إلى مضمون الرسالة؟ يبقى لما أقرأ آية المنافق ثلاث قلنا ابتداء كده أسعى لتبرئة النفس، وأسعى أن أنا بنفسي عن أي خصلة من هذه الخصال ابتداء، ودي علامات يميز بها المنافق عن غيره كما بينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا. يبقى ده بيختم عليه ده منافق اشتمل على كل هذه الخصال، ولو اجتمعت فيه خصلة أو أكثر يبقى نفاقه بقدر ما اجتمع فيه من خصال. قال إذا حدث كذب، من إذا حدث كذب، ده أبو دايما الكذب، وده يعني نجد سلوكيات كلها مرفوضة وأخلاقيات أيضا مذمومة. يبقى الكذب مقابل الكذب الصدق، المؤمن يعرف بالصدق، يعرف المؤمن أنه لا يخلف الموعد أو الميعاد، يعرف أيضا أنه ليس هناك يعني لا يغدر، وكذلك يعني إنقاصا لا يفجر. لكن دي نجد دايما سلوكيات من المنافق نتيجة لخصال مذمومة اشتمل على ذلك المنافق. إذا حدث كذب يبقى دايما مطلوب لنا أراجع أقوالي، أراجع ما أتكلم به. يبقى قبل أن أتكلم يا ترى الكلمة دي هل هي من الصدق أم من غيره، يبقى هل من الصدق أم من غيره. احنا تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى المؤمن بيتربى خلال هذه النصوص فيميز عن طريق ما يتكلم به، فإن تكلم لا يتكلم إلا بصدق، تكلم لا يتكلم إلا بالخير. وتجد أبعد ما يكون عن اللغو، عن الكلام المباح إن زاد عن قدر الحاجة. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وأن غير لما الإنسان يعني حيخلف الميعاد لكن عن غير قصد وعمد، غير الإنسان اللي هو اعتاد يبقى يعطي موعدا ثم يخلف ذلك الميعاد. قلنا كمسألة مثل دين في سداد، فعلى ذلك دايما يخلف الميعاد. قلنا ان ايضا وعد انسان يخلف ذلك ايضا الميعاد حتى لو كان في صورة مقابلة. اذا وعد اخلف ده دايما هذا الانسان اذا وعد اخلف يبقى يعد فلان وفي داخله انه سيخلف ذلك الميعاد، يبقى في داخله. يبقى على ذلك ده طبعا ايضا صورة من صور الكذب، يعني هو يتكلم بكلام يبقى على ذلك لكن يضمر في داخله أن يخالف ذلك الأمر. قال وإذا عاهد غدر، يبقى من داب أيضا الغدر، وهذا أمر لا يعرف به المؤمن. يبقى لذلك يعني هرقل كما بينا لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغدر، قال لا، وقال كذلك الرسل لا تغدر. يبقى ذاك التعليق هرقل يعني بيسأله على سؤال محدد هل يترى يعرف بالغدر، قال لا لا يغدر، قال كذلك الرسل. يبقى دي الرسل وأتباع الرسل يكونون على ذلك الخلق لا يعرفون بالغدر. لكن ده إذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر كانت خصومة بينه وبين فلان تجد دائما يشنع بفلان، يشنع وإن كان يعرف عنه سرا بدأ يخوض بإذاعة ونشر ذلك السر. إذا خاصم فجر يبقى لاخذ عند حد كده خصومة نزاع بينك وبين صديق لك، وأنت تعرف عن ذلك الصديق الأشياء كثيرة. إن حدثت خصومة ومقاطعة عند ذلك تجد من خلق المنافق أنه يعني ينشر هذه الأخبار والأسرار التي يعرفها عن فلان. لما حدثت خصومة ومشاحنة ومقاطعة يبقى إذا خاصم فجر، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى دعا. الشاهد من كده قال وإذا عاهد غدر، يبقى الغدر ده ليس من طباع المسلم، ليس من أخلاقيات المسلم، لكنها من سلوكيات المنافق. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما في الصحيفة دي، قلنا كل ده موجود أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن ده تأكيد على هذه المعاني أو تلك القضايا وهذه المسائل. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا. قال فإن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وده الشاهد من الكلام، قال ذمة المسلمين واحدة. وطبعا مرت أبواب تراجم أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم قال باب ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، قال بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع المسلمين سواسية في ذلك، سواسية الكبير وأيضا الصغير، الذكر الأنثى، الحر العبد، الغني الفقير، المريض الصحيح، يبقى كل ذلك المسلمون ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يبقى سواسية في ذلك الأمر. قال فمن أخفر مسلما نقض عهد هذا المسلم، قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. أن دخل ذلك الحربي بأمان إلى بلاد المسلمين على في جوار فلان أو فلانة، يبقى لا يأتي آخر ينقض ذلك العهد، يقوم بالاعتداء على هذا الحربي الذي دخل بأمان عن طريق هذه المرأة أو طريق هذا الرجل أو طريق هذا العبد. فدائما من أخفر مسلما أي نقض عهد ذلك المسلم، كيف ينقض العهد؟ يبقى أنه يعتدي على ذلك الحربي الذي دخل بأمان، فعلى ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ يبقى حتمنع عنهم أموال الجزية والخراج، يبقى أراضي التي فتحت صلحا فعلى ذلك يأتي منها الخراج أو الجزية. فقال كيف أنتم إذا لم تكتبوا دينارا ولا درهما حيمنع عنكم هذا الأمر؟ قالوا وكيف ترى ذلك كائنا أبا هريرة، ده حيحدث إزاي؟ فقال إيه والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق، يعني ده مش كلام من جعبة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عما ذلك، يعني يا ترى الكلام ده يحدث إزاي؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل لقلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يبقى هيمنعوا اللي هو دفع الخراج والجزية. وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام ده يحدث إمتى؟ لما قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، يبقى لما يكون في جور وظلم وتعدي لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالمقابل إيه؟ أن الله تعالى يجعل الكفار يمنعون ما في أيديهم، أم يمنعون دفع الجزية والخراج. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال منعت العراق درهمها وقفيزها. ده الكلام ده يعني هتفتح البلاد دهيت، وبالتالي هتورد الجزية والخراج، ولكن قال منعت، ودي علام من أعلام النبوة وشريطة من أشراط الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام أديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلدان فتحت صلحا، وبالتالي عليها خراج وعليها جزية تدفعها لإمام المسلمين. قال منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. الكلام ده هيحدث لما يستولي الروم على الشام، فعند ذلك يمنعون دفع ما كانوا يدفعون للمسلمين. يبقى الأرض لما فتح صلحا في جزية أخراج، زي ما مر علينا كده لما جاء ماء البحرين، ماء البحرين، لأن البحرين دفع فتحت صلحا فتصالحوا على الجزية والخراج، فكان هذا المال بيفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر أيضا أن العراق هتفتح والشام ومصر، وبالتالي هيفرع عليها الجزية والخراج، ولكن مع ذلك منعت. يبقى ذكر كده بفعل الماضي منعت، يعني هذا أمر حادث يقينا، فهتفتح وبعد كده تمنع توريد ذلك الأمر. إيه السبب؟ يبقى لما يستولي الروم على الشام ويكون بهم بأس وقوة مع ضعف المسلمين يمتنعون عن دفع ذلك الأمر، لذلك قال فيمنعون ما في أيديهم، أي يمتنعون من أداء الجزية. إيه السبب؟ يبقى في ضعف يات المسلمين كان نتيجة للدور والظلم، وأنهم يعني تعدي حدود ما أنزل الله عز وجل. في المقابل كما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ذكر، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة، يبقى يكون بهم بأس وقوة فيمتنعون عند ذلك. لكن لما يكون بهم ضعف مع قوة المسلمين يبقى حيدفعوا ما ضرب عليهم من الجزية والخراج. قلنا ده معناها أيضا يعني في الغدر، الغدر بيجي إزاي، يعني كيف يأتي ذلك الغدر، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي عن طريق ده ظلم أهل الذمة، يبقى ظلم أهل الذمة، يبقى لما في جور في ظلم يبقى ده كله غدر للعهد الذي أبرم بين المسلمين وبين أهل الذمة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء، كل غادر لواء يوم القيامة. وأعظم غادر هو من كان إمام العامة، يعني أعظم غدرا، أعظم غادر غدرا هو من لو غادر إمام العامة، يعني الغدر ده هيبقى بقدر الغدرة كما سيأتي الكلام، هيأتي بقدر الغدرة، يبقى غدرة الإمام، غدرة مثلا أحد أفراد الرعية، غدرة الرجل لأسرته لأهله لقبيلته، يبقى ده غدر، والغدر ده نتيجة جور وظلم. فذكر تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة، يبقى كما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ رسول الله، قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى المقابل كده يبقى تنزع المهابة من قلوب الأعداء فلا يخافون من المسلمين. يقول ليه انتاب انتابوا ضعف، وفي المقابل كده الله تعالى يشد قلوب أهل الذمة، وكذلك أيضا يلقى يقذف في قلوب المسلمين الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، يكرهون الجهاد في سبيل الله، ويكون بغيتهم دايما منصرفة إلى الدنيا. يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة على قصعتها. قالوا انقل نحن وإذا الرسول قال لا بل أنتم كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل. ولا تنزعن المهابة من قلوب أحدكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. ثم ذكر باب قال باب وذكر جملة من المرويات تحت ذلك الباب. كانت الرواية الأولى عن الأعمش رحمه الله قال سألت أبا وائل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول اتهموا رأيكم رأيتوني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددته وما وضعنا سيفنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا سلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. ثم ذكر في رواية عن أبي وائل رحمه الله قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال أيها الناس تهموا أنفسكم فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتال لقتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلم نعطي الدنيا في ديننا نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نو رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزل سورة الفتح فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أهو فتحه؟ قال نعم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذا الباب رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. فذكر في هذا الباب افتتح بكلام سهل بن حنيف رضي الله عنه قال اتهموا رأيكم رأيتني والكلام ده في صفين قال شهدت كما قال أبو وائل رحمه الله شهدت صفين لما قال وسمعت ابن حنيف رضي الله عنه يقول اتهموا رأيكم. ثم ذكر المسألة قال رأيتني يوم أبي جندل اللي هو في صلح الحديبية. وطبعا كان بنود صلح الحديبية من بنودها أنه من أتى من المشركين مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليه. وكانت القصة وقعت على أبي جندل رضي الله عنه فلذلك قال اتهموا رأيكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددته. قلنا حالة من الغيظ الشديد انتابت الصحابة رضي الله عنه يعني من هذا البند ومن تطبيقه. أبو جندل لما جاء يبقى على ذلك ده كان من بنود المعاهدة وما فيش غدر. يعني ده بيتكلم على أيضا أن هو القيام ببنود العقد المبرم بين الطرفين بلا غدر. فأبو جندل لما جاء وكان من بنود المعاهدة أنه من أتى من المشركين مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى المشركين مرة ثانية أول ما طبق على أبي جندل. فلذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه يصف المشهد وكان حزن شديد انتاب الصحابة رضي الله عنهم أن أبا جندل حيرد إلى المشركين بناء على الإصرار على تطبيق ذلك البند والنبي لا يغدر صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال اتهموا رأيكم يعني لكن هي آخر الأمر كان إيه من عدم الغدر يعني كان يرى كده إن إحنا خلاص أبو جندل يدخل فيما بيننا وعلى ذلك يترك المشركين لأنهم لا ينفذ لهم ذلك البند. ولكن تنفيذ البند ده أتى بالخيرات الكثيرة على المسلمين. لذلك يقول اتهموا أنفسكم اتهموا رأيكم. ودائما الإنسان إعجاب كل ذي رأي برأيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هيأتي زمان كده إعجاب كل ذي رأي برأيه. والإنسان اللي بيرى في رأيه دايما أنه أرجح الآراء يعني لو كان مخالفة آراء الغير يبقى رأيه أرجح الآراء دايما دي رؤية الإنسان. فهو أبو سائر بن حنيف رضي الله عنه يقول ذلك الأمر. قال اتهموا رأيكم اتهموا أنفسكم. ثم ذكر القصة كيف أن الصحابة اعترضت على هذا البند في حتى في تطبيقه على أبي جندل، ولكن كما قال ولو أصدع رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيفنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا. وذكر بقى القصة في الرواية الثانية. قال أبو وائل رحمه الله كنا بصفين فقام سهل ابن حنيف رضي الله عنه فقال يا ناس تيموا أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. كان بقى هذه الجملة دي بيقولها تعقيبا على إيه؟ فقال إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتال لقتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما كان بنود المعادة كان فيها إجحاف شديد جدا، يبقى الناظر كده يرى إن فيها إجحاف لكن فيها خيرات، يعني فيها خيرات، وأن صلح الحديبية ده جاء من وراء ذلك الصلح خيرات كثيرة منها إسلام العديد أيضا. يبقى الهدنة دي تركت لهم الفرصة لكي يفكرون في الإسلام، يعني كانت حروب متواصلة وبالتالي ليس هناك وقت لكي يفكر أو خلوة يخلو فيها بينه وبين نفسه يفكر في أمر الدين، يعني ده كلام على المشركين. ولكن لما كانت الهدنة كان فرصة عظيمة جدا، فرأينا أن فلانا أسلم وفلانا أسلم وفلان أسلم في فترة الهدنة. فلذلك قال اتهموا أنفسكم فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديبية ولو نرى قتال لقتلنا. كان مجموعة، يعني لو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال وغزو قريش لفعلوا ذلك الأمر. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رسول الله أسنع على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا أنرجع؟ ولما يحكم الله بينه وبينه فقال ابن الخطاب إن رسول الله، يعني لم يفعل ذلك عن أمره صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى. فلذلك قال ابن الخطاب إن رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيع الله أبدا. أبو بكر رضي الله عنه رضاه التسليم والتصديق، تصديق والتسليم التام. عمر الخطاب صحابة قلنا لأن كانت بنود المصالحة مكحفة، كحفة قلنا خاصة البند ده، يعني من أتى مسلما يبقى ماذا يصنع؟ يبقى يرده. طب من ارتد عن دينه وقتل الكفار لا يردونه. طب نقوله بالمقابل وحبله بالمثل، لا اكحاف شديد. يبقى لو احد قريش اسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فترة الهدنة دي يرد اليهم. طب لو احد ارتد عن دين رب سبحانه وتعالى وذهب الى الكفار المشركين يبقى لا يردونه. فنقول ده اكحاف، يعني حتى المعاملة بالمثل، فكان اكحاف شديد جدا. ولكن خيرات يعني جاءت من وراء ذلك الصلح. قال له أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ولن يضيع الله أبدا. فنزل سورة الفتح، فتحنا لك فتحا مبينا، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول أفتحنه؟ قال نعم. فتحات، يعني كانت فتحات في صلح الحديبية جاء الخيرات من ورائها، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم في حديث الإفك. طب فين الخير في المسألة كده؟ أين ذلك الخير؟ لا لا تحسبوه، إحنا ظننا كده، ظننا طبعا ده شر لكن أتى من وراء ذلك خيرات. لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. يبقى الأمر عالم عند الله عز وجل. فإن كذلك أيضا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على عمر الخطاب رضي الله عنه بأكثر من ذلك، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، لأن ده حكم الرب سبحانه وتعالى. ولا تظن أبدا في تطبيقك لشرع الله عز وجل أو لحكمه تضيع أبدا، لكن لا تضيع الدنيا ولا الآخرة، خيرات كثيرة جدا. حتى لو نال الإنسان بعض الأذى، حتى لو نال الإنسان بعض الأذى، يعني نذكر كده قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك كان يستطيع أن يتفلت من الأمر بالكذب ولكن صدق، ولما صدق يبقى على ذلك تم عزله إلى 50 ليلة حتى نزلت إيه آيات البراءة. طبعا معاناة ما بعدها معاناة، يعني لا يكلم أحد من المسلمين، يعني حتى الزوجة، يعني حتى الزوجة لا تنقص معه في بيته. فنقول على ذلك وكان يستطيع أوتي الجدل، يعني يعرف يلبق الكلام ويخرج من المآزق، ولكن هو لما صدق على ذلك عاش فترة معاناة نفسية شديدة جدا من مقاطعة المسلمين، لكن أتى الخيرات. ويعني كما قال من نجاني إلا الصدق لما نزلت آية التوبة، فعلى ذلك فرحة وسرور شديد جدا. وإن بدي فترة كده كانت هذه فترة، يعني فترة عصيبة على كعب بن مالك وعلى صاحبيه هلال بن مرة والربيع بن هلال بن أمية والربيع بن مرة بن أبي مرارة، ففترة عصيبة جدا عليهم. مرارة بن الربيع يبقى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ففترة عصيبة عليهم. وإيه اللي وصلهم كده؟ لما صدق الصدق. نقول لي بقى الكذب ده المنافق لما كذب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترى النهاية. انظر دائما إلى عواقب الأمور، انظر إلى عواقب الأمور. يبقى تضييق في فترة وجيزة لكن منح ربانية في، وبالتالي يستمتع بها في دنيا وفي أخرى. فيبقى الصدق من جاء، يعني حتى كانت ترجمة كعب بن مالك رضي الله عنه يعني قال أن الصدق من جاء، يعني حينجيك حينجيك، مع أن في البداية كده يعني ممكن يبقى في تضييق وفي أيضا إذاء بيصل هذا الإنسان، لكن هو إذاء لفطرة ثم بيزول عن كذلك الإذاء ويستمتع مع ذلك بطاعته واستقامته على أمر رب سبحانه وتعالى. قال وفتحه قال نعم. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنها قالت قدمت علي أمي ومشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن أمي قادت علي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. يبقى معنى كده إن هي فترة الهدنة فترة العهد، يبقى في أمان، يبقى فترة العهد في أمان، فيش غدر. لذلك أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها جاءت لتصل أسماء، يبقى لولا وجود الأمان والأمن ما فعلت ذلك. يبقى هذه فترة الهدنة وكان أيضا يعني فيها أمان. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر. ثم ذكر باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. ذكر في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخل إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. فقال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله، فقال له علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بيعناك، ولكن اكتب هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب، فقال العلي امحو رسول الله، فقال أي والله لا أمحاه أبدا. فقال فأرنيه، قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل مضى الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. قال نعم ثم ارتحل. يبقى في المصالحة 10 أيام أو وقت معلوم. يبقى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر أرسل إلى مكة يستأذن ويدخل مكة، فشرط عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليالي، فقبل الشرط ولا يدخل إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. يبقى مش يبقى مجرد يأدي الشعيرة فقط، لكن مش هيدعو أحد من هؤلاء الناس ولا يقوم بنشر الدعوة، ولا يدخل أيضا إلا بجلبان السلاح، وكذلك لا يمكث أكثر من 3 ليالي. فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرط ذلك يبقى المصالحة أنه لا يمكث ولا يقيم في مكة أكثر من هذه المدة. فصلاح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صلاح على 3 أيام أو وقت معلوم. ودائما كده لما يكون فيه هدنة بين المسلمين وبين الكفار يبقى لمدة معلومة، لمدة معلومة. لذلك كان صلح الحديبية يمتد ل10 سنوات، يمتد ل10 سنوات، يعني بشيء مطلقة، صلح مطلق كده، هدنة مطلقة، فيش هدنة مطلقة، هدنة محددة بتوقيت، وأن هذا التوقيت حسب ما يرى إمام المسلمين في صالح الإسلام والمسلمين. يبقى المدة دي سنة أكثر أقل، يبقى حسب ما يرى المصلحة. وكذلك لابد أن تكون مدة المصالحة أو الهدنة مدة معلومة، ما فيش هدنة مطلقة أو مصالحة أو مسالمة مطلقة. فلذلك يبقى على تصالح معهم أن لا يدخل مكة محتمرا ويمكث أكثر من 3 ليال. فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى 3 ليال أو وقت معلوم بصفة عامة، لو قالوا أسبوع، شهر، 6 أشهر، يبقى المهم يكون لها مدة معلومة. بعد مضي هذه المدة أرسلوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا مر صاحبك فلتحل، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ثم ارتحل. وفى بذلك الأمر، وفى بهذا الشرط. ثم ذكر الباب التالي، باب الموادعة من غير وقت. قال باب الموادعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به. يبقى الموادعة من غير وقت إن كان يرى الإمام ذلك، لكن مش غير موادعة مطلقة، ده هي مؤقتة، ولكن التوقيت يرجع إلى ما يراه إمام المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله به، يعني الأمر بيدينا، وقت من أخرجكم حنخرجكم. يبقى يعلمون أن في أي توقيت يبقى حيجلي هؤلاء عن جزيرة العرب أجلهم عن جزيرة العرب. يبقى أقرهم قركم على ما أقركم الله به، يعني إن شاء أخرج بقى هؤلاء قومته. يبقى الأمر موكول للإمام، إذا رأى ذلك فيأخذ القرار. يبقى في الحقيقة هي تبقى موادعة من غير وقت يعني في الظاهر، لكن الوقت بتاعها يبقى مع إمام المسلمين ليس مع الطرف الثاني. يعني قالوا نحن نترك الأرض يعني متى شئنا، لا، ده الأمر هنا مرجعه إلى المسلمين. يرى يبقى أقرهم على ذلك، يقولون بالزراعة وأيضا المساقاة حتى يرى أن المصلحة تقتضي إجلاء هؤلاء فيجليهم. يبقى قال موادعة من غير وقت، لكن الأمر يكون بيد المسلمين، وهي في الحقيقة يعني مدة يعني التحديد بتاعها يعني في أيدي المسلمين، في أيدي إمام المسلمين. ثم ذكر عشان لا نظن هي موادعة من غير وقت يعني مطلقة، لا، فيش أبدا مصالحة مطلقة، ولكن الأمر بيد المسلمين، يعني كأنه قال كده متى أرد أن يجاليكم هذه الأمر، فالأمر مرجع إلينا، الأمر رجع إليه. يبقى قرروا على الأمر هم يقومونها بالعمل في الأرض، متى يخرجون منها يبقى حسب ما يرى، حسب ما يرى الإمام. قال باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يأخذ لهم ثمن. قال باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يأخذ لهم ثمن. ذكر عن عمرو بن ميمون رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على مصارع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن معيط وأبي بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أبي أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. الشاهد من كده كما قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر، دي جاء في المشركين، ولو كانت بتفتدى لافتداها كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى قال لا حاجة لنا بثمني ولا بجسدي، قال حاجة لنا بثمني ولا بجسدي. يبقى طرح جاء في المشركين في البئر، ولو كان هي بتفادى كحال الأسارة لكان ذلك الأمر، ولا يأخذ لهم ثمن، يبقى قالوا ندفع كذا ونأخذ جثة فلان، قال حتى لا بثمني ولا بجسدي، وألقاه في البئر، وألقاه في وألقاهم في البئر. يبقى معنى كده إن الجيفة أيضا لا تفتدى، ليس لها ثمن. ثم ذكر آخر التراجم تحت كتاب الجزية ودعا، قال اسم باب اسم الغادر للبر والفاجر، قال اسم الغادر للبر والفاجر، الغدر والغدر سواء صدر من إنسان بر ببر أو بر بفاجر أو فاجر ببر أو فاجر بفاجر، يبقى اسم الغادر البر والفاجر. يبقى ده الغدر، يبقى خلق مذموم، خلق مذموم سواء بقى من الفاجر أو من البر، سواء كان يعني نقول من كافر أو مسلم، يعني الغدر بصفة عامة، غدر ده خلق مذموم زي كذب كده كذب. احنا مر علينا كلام في هذه المقابلة بين أبي سفيان رضي الله عنه وهرقل، وأن أبو سفيان رضي الله عنه يعني الأول أنه يصير عليه كذبا لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو صدق في الكلام مع هرقل. إيه اللي دفعه كده؟ مخافة أن من معه يصير عليه الكذب، يبقى ده أمر قبيح ومذموم حتى عند أهل الجاهلية. يبقى الكذب ده يبقى خلق مذموم سواء صدر من مسلم أو من كافر، الغدر ده خلق مذموم سواء صدر من كافر أو من مسلم. قال باب اسم الغدر البر والفاجر، ففي رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه وعن ثابت وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب، قال آخر يرى يوم القيامة يعرض به. يبقى الرواية لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب يوم القيامة يعرض به، أو قال يرى يوم القيامة يعرض به. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وحرم بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، وحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا يفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه ولا يقتل خلاه. فقال العباس رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيدهم ولبيوتهم، قال إلا الإذخر. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى على هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم.